شبكة رواد التميم تقدم. ابسط يديك لكل طالب بيعة جاءت إليك وما خطبت ودادها، قامت إليك الناس تقسم طاعة، حازمت بأمرك عزها وعتادها. ابسط يديك لكل طالب بيعة جاءت إليك وما خطبت ودادها، قامت إليك الناس تقسم طاعة، حازمت بأمرك عزها وعتادها. ما خاب من رام المكارم إنه نسل الملوك ومن دانا أمجدها. بالعدل بالمعروف بالإيمان قد حزت القلوب فملكت سوادها. يا قادم البيتين أنت إمامها، فرض أبنت الراد أجنادها. طافوا بكل مدينة بمحبة زادت، وعطفك بالسماحة زادها. يا من حفظت لكل شيخ قدره وعافوت عن نفس المسيء عنادها. قسما بمن بعث النبي محمدا برسالة جعل الصلاة عمادها. إنا لهذا العهد جئناك طاعة، وما حبة ضربت لكم أوسادها، وما حبة ضربت لكم أوسادها، وما حبة ضربت لكم أوسادها. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميم www.ruwadattamim.com.